إن كنت أنفقت ذلك تبرعا منك فجزاك الله خيرا وليس لك الرجوع بذلك، وإن كنت أنفقت ما أنفقت بنية الرجوع فلك أن ترجع بما أنفقت في كفنه وحفر قبره ونحو ذلك، أما تجهيزه إلى أهله فليس لك الرجوع، لكن لا ليس واجبا أن ترجع إلى أهله لو دفنته مع المسلم في بلدك كفى، إلا إذا كان أهله طلبوا منك ذلك ووافقوا على أن تأخذ قيمة تجهيز السفر ماله فلا بأس، بارك الله، وإلا فليس عليك أن تجهزه إلى بلده، والواجب أن يدفع مع المسلمين في عمان كما لو مات في مكة أو المدينة أو غير ذلك، يدفع مع المسلمين ولا يرسل إلى بلاده، لكن لو طلب أهله إرسالة إلى بلاده والتزموا بالنفقة أو سمحوا بأخذ النفقة من التركة فلا بأس، مع أن ترك ذلك أفضل يكون يدفع مع المسلمين ولا يسفر أولى من التكلف، بارك الله، هذا هو الأولى، إنما يتكلف في ذلك إذا كان في بلاد كفار في بلاد لا يدفع لها المسلم هذا لا بأس بنقله إلى بلد مسلم أو إلى أهله، أو سمح أهله بنقله إليهم لمصلحات رأوها يكون على حسابهم، على حساب من سمح بذلك من طلب نقله والتزم بقيمة التذاكر، أما أنت فلا يلزمك ذلك، لكن إذا تبرعت بذلك فليس لك الرجوع، بارك الله فيك. إذا كان ذلك العامل غير مسلم، إذا كان العامل غير مسلم لا يكفل ولا يصلى عليه ولا يجهز إلى بلاد قومه، يدفع مع الكفار كان في بلد فيها كفار، نعم، أو يحفظ له في محل بعيد عن المسلمين ويدفع في محل بعيد، أيوة، في الصحراء ويواسى قبره وانتهى الأمر، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل، بل يدفن فيما تيسر من الثياب، جزاكرة يستر في ثياب ويدفن بعيدا عن مقابر المسلمين، هكذا نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.